والكون يردد آمين. فهذه الهجرة كانت بين جلال ساقها وساق أصحابها، وبين جمال شوق قاد أصحابه. فما هو الجلال الذي يسوق المهاجرين إلى ربهم؟ وما هو الجمال الذي يقود المهاجرين إلى ربهم؟ إن الهجرة هي انتقال من مكان لا يجد فيه العبد حرية عبوديته إلى مكان يجد فيه العبد حرية عبوديته. لماذا لا نهاجر هذه المقاهي التي نمكث فيها ليل نهار ونحن نقتل أثمن شيء بالأسباب كأنها هي كل شيء، ثم نتوكل على خالق الأسباب وكأنها لا شيء؟ هذه هي هجرتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال، الحمد لله ذي الجلال والجمال والكمال، له الحمد في الأولى والآخرة، يقضي ولا يقضى عليه، كتب الآجال وحدد الأعمار وأدال السنين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين الذي هاجر من بلاد أوذي فيها إلى بلاد أيد فيها بإذن الحق جل جلاله، فأقام للإسلام دولة اتسعت أرجاؤها وظلت قائمة وستظل قائمة إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته وجاهد بجهاده ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية هذه الكلمة بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ثم إننا في هذه المناسبة الجليلة العظيمة التي نحن الآن نحضرها بقلوبنا وقوالبنا، ونتذكر من خلالها هذا الحدث العظيم الذي هو حدث الهجرة، هذا الحدث الذي هو أعظم حدث وقع في تاريخ الإسلام، ومن ثم فإن حدث الهجرة هو الأجدر وهو الأولى بأن تؤرخ به هذه الأمة، أن تؤرخ به وأن تؤرخ به، تؤرخ به لوجودها وتؤرخ به لوجودها. وما المناسب لمثل هذا الحدث من الكلمات ومن العناوين؟ كل عنوان في هذه المناسبة يمكن أن يقال، كل عنوان من عناوين الإسلام يمكن أن يقال الآن، ولكني اخترت عنوانا أريد من خلال هذا العنوان أن أتحدث عن الهجرة من منطلقنا، من منطلق كل واحد منا، من منطلق كل موقع من مواقع هذه الأمة. هذا العنوان قد تستغربه، ولكنه عنوان يناسب، وسوف نجعله مظلة لكلمة هذه التي سوف ننطلق منه إليها. إنه هذا العنوان والهجرة بين جلال السوق وبين جمال الشوق، بين جلال السوق وبين جمال الشوق. فهذه الهجرة كانت بين جلال ساقها وساق أصحابها، وبين جمال شوق قاد أصحابها وسوف يظل يقود أصحابها. فالهجرة إذن كانت بين جناحين بهما حلقت وسمت وارتفعت، وبهاتين الجناحين حلقت أمتنا بقيادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حلقت دولة الإسلام في سماء المجد وفي سماء الرفعة وفي سماء النصر وفي سماء التمكين وفي سماء السمو والعلو. وهاتان الجناحان لا ينقطعان أبدا إلى قيام الساعة. جناح السوق عن طريق الجلال، وجناح الشوق عن طريق الجمال. ومن أراد أن يركب سفينة الهجرة، ومن أراد أن يحلق بجناحي الهجرة، فما زال الجناحان قائمين إلى يوم الدين، وما زالت سفينة الهجرة تخوض في بحار الدنيا وتسير وتقطع المراحل إلى أن تتوقف الحياة وإلى أن يرحل الناس من هذه الدنيا. فما هو الجلال الذي يسوق المهاجرين إلى ربهم؟ وما هو الجمال الذي يقود المهاجرين إلى ربهم؟ حين نفتح صفحات من القرآن الكريم ونتأمل صورا لهذا الجلال ولهذا الجمال، نجد العجب العجاب على طريقة القرآن حين يتناول المبادئ. القرآن حين يتناول المبادئ له طريقته الخاصة، لا يتناولها كما يتناولها الناس، وإنما يتناولها بطريقة عجيبة، وهي طريقة الإعجاز. لأن الذي يخاطب العباد بالقرآن هو خالقهم. يتحدث القرآن عن الهجرة، تارة يسوق العباد إلى ربهم عن طريق الجلال، وتارة يقود القرآن العباد إلى ربهم عن طريق الشوق وعن طريق الجمال. قال ربي جل جلاله في صورة الجلال وهو يسوق العباد إلى الله، يسوق العباد من الأمكنة التي لا تليق إلى الأمكنة التي أراد الله أن يكون فيها. يسوق القرآن أمة الهجرة من الذل إلى العز، ومن الهوان إلى القوة، ومن الشتات إلى الجمع، ومن الضعف إلى القوة والعز، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الجهل إلى العلم، ومن الأمراض إلى الصحة، ومن الرذائل إلى الفضائل، ومن الظلمات إلى النور، ومن الضياع والفساد إلى الصلاح والإصلاح، ومن الذيل إلى القيادة، ومن الورائية والتبعية إلى الريادة والتقدم. هكذا يسوق القرآن أمة القرآن وأمة الهجرة إلى هذه الرفعة العالية. قال ربي في هذا النوع من السوق: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. هذه الآية وإن كانت نزلت في قوم كانوا في مكة وظلوا راضين بوضعيتهم في مكة تحت الذل والهوان وتحت هيمنة وسيطرة المشركين، فإنها آية تتناول الأمة إلى يوم الدين. لأن العبرة كما يقول علماؤنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا رأيت آية، الآية تتناول كل من دخل تحتها إلى قيام الساعة. إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فكيف يرضى الإنسان بالذل والهوان ويرضى بالإقامة تحت الكفران وقد خلقه الله حرا كريما عزيزا؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لقد خلقك الله حرا كريما، لم يعبدك لأحد أبدا، وإنما عبدك لنفسه وحده لا شريك له. وغيره من المخلوقات إنما هو مخلوق مثلك. الله تعالى أخرج هذه الأمة من أجل أن تخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، فهؤلاء هم الذين خرجوا تحت عصا الآية أو تحت وعيد الآية لأنهم مستضعفون. أما الإنسان الحر القوي فينبغي أن يستعمل ما آتاه الله عز وجل من قوة. ثم تأتي الآية في آخرها لتبين عن طريق الشوق. عندنا السوق في أول الآية والشوق في آخر الآية. رأيتم كيف ساقت الآية العباد إلى ربهم ليهاجروا إليه جل جلاله، ثم تختم الآية بصورة الشوق، فيقول ربنا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. من يهاجر في سبيل الله؟ في سبيل الله لا يهاجر في سبيل شيء آخر، إنما يهاجر من أجل الله، يهاجر من أجل أن يكون حرا لله، عبدا له، حرا عن غيره، أن يكون راجيا له سبحانه وتعالى ولما وعد به سبحانه وتعالى من تمكين. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما. ما معنى مراغما؟ أي يجد في الأرض مكانا يمكنه الله فيه، كما فعل الله بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة التي وجد فيها ضيقاً إلى المدينة وجد فيها سعة ومكن الله له وهيأ له أسباب إقامة الدولة الإسلامية. إذ المراغم هنا المكان من الأرض الذي يمكن لك الله فيه لدينك ويمكن لك الله فيه لأن تعبده وحده لا شريك له، مكانا واسعا ذا خير وذا فضل وذا سعة. ثم تأتي آية أخرى فيها أيضا سوق وفيها شوق. فيها سوق وجاء مؤخرا، وفيها شوق وجاء مقدما، على طريقة القرآن التي تارة يقدم فيها الشوق وتارة يقدم فيها السوق، أي تارة يقدم فيها الترغيب وتارة يقدم فيها الترهيب وتارة يقدم فيها الترهيب وتارة يؤخر فيها الترغيب. وتلك سنة القرآن وطريقة القرآن. قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. ثم بعد ذلك يأتي التحذير ويأتي ما سميناه بالسوق: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الذي لم يهاجر إلى الله ولم يقم بوصف الهجرة هذا عند الله تعالى مقصا من قافلة المهاجرين ومن قافلة السائرين إلى الله ومن قافلة العباد ومن قافلة الذين توجهوا إلى الله، مقصا من هذه القافلة حتى يعود من جديد فيدخل في قافلة المهاجرين إلى الله. فإذا عاد إلى القافلة عادت إليه رحمة ربه لتتباركه، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله. كذلك يتحدث القرآن عن الشوق، وغالب حديث القرآن عن الهجرة هو حديث الشوق أي حديث الجمال. قال الله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. وعد عظيم يفيض بالجمال ويفيض بالحسن ويفيض بالتفاؤل ويفيض بالسعة. لنبوئنهم بالتأكيد بتأكيدات عدة. الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لهم وعد من الله أن يمكنهم في هذه الدنيا قبل الآخرة. ولقد مكن الله أولئك الذين هاجروا في الدنيا في ظرف وجيز جدا، بمجرد ما أن هاجروا من بلاد حوربوا فيها وظلموا فيها إلى بلاد هيأ الله لهم فيها كل أسباب التمكين. ما أن انتقلوا إلى هذه البلاد الثانية حتى أقيمت لهم دولة الإسلام بإذن ربهم سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن القرآن سمى الهجرة نصرا، ما سماها هزيمة، لأن بعض الناس يظنون أن الهجرة انهزام وخروج من ميدان المواجهة وهروب إلى السكون والسكينة والدعة والراحة. لا، إن الهجرة هي انتقال من مكان لا يجد فيه العبد حرية عبوديته إلى مكان يجد فيه العبد حرية عبوديته، لأنه ما خلق إلا ليحقق العبودية لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا لم تجد مكانا تقيم فيه صرح العبودية لله، لا بد أن تهاجر إلى مكان تقيم فيه صرح العبودية لله، لأن الله يريد من العباد كلهم أن يقيموا صرح العبودية لله رب العالمين، ألا يعبد إلا الله في هذا الوجود، لأنه أحق بالعبودية والعبادة من سواه، وعبادة سواه كلها باطلة. لذلك سمى الله الهجرة نصرا، قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. إلا تنصروه يا أهل مكة، وإلا تنصروه يا أيها البشر في كل زمان وفي كل مكان، فقد نصره الله. نصره الله بماذا؟ بالخروج إذ أخرجه. فهذه جملة فسرت نصره الله بماذا؟ نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فقط، اثنان فقط، رسول الله وصاحبه أبو بكر الصديق، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله معه فهل يهزم؟ لا أبدا. ومن كان الله معه فهل يضعف؟ لا أبدا. ومن كان الله معه فهل يخاف؟ لا أبدا. إذن لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. هكذا يصرح الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المعية العامة لأمته. واشتان بين قوله عليه الصلاة والسلام إن الله معنا وبين قول كليم الله موسى إن معي ربي سيهدين. كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا موسى ليس معه قومه، ولذلك ذكر المعية بالإفراد إن معي ربي سيهدين. حبيبنا معه أصحابه ومعه إخوانه، أصحابه الذين كانوا معه وإخوانه الذين يأتون من بعده إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: يا ليتني رأيت إخواني. فقال الصحابة الكرام: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنوا بي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. لا تحزن إن الله معنا. لكن أيها الإخوة الكرام، كل واحد ينبغي أن يسأل نفسه: هل هو داخل في هذه المعية إن الله معنا؟ ما هي شروط المعية؟ شروط المعية هي المذكورة في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين معه. ما هي صفاتهم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه هي صفات المعية. أشداء على الكفار، ماذا تجد في قلبك على اليهود وما فعلوه بإخواننا في غزة. لا بد أن تجد في قلبك شدة على هؤلاء الوحوش أشداء الكفار رحماء بينهم، أما بين إخوانك فأن تكون رحمة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لا بد أن تكون رحيما. فأين هذه الرحمة إخوتي فينا؟ أين رحمتك بإخوانك؟ أين رحمتك بجيرانك؟ أين رحمتك بأحبابك وأصدقائك وأصهارك؟ أين رحمتك بأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ تراهم ركعا سجدا، صورتهم التعبدية، يتعبدون بهذه الصورة الممتزجة، بهذه الصورة التي اختلطت فيها قلوبهم وامتزجت حتى صارت جسدا واحدا يركع ويسجد، ركعا سجدا. ماذا يقصدون بكونهم ركعا وسجدا؟ يبتغون فضلا من الله، لا يطلبون إلا ما عند الله، فضلا من الله ورضوانه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وجوههم تتلألأ نورا لأنهم ركعوا بالليل وسجدوا بالليل والناس نيام، فلما أصبحوا أشرقت وجوههم بنور السجود ونور الركوع ونور التلاوة ونور التهجد. هذا معنى السيما، النور المتلألئ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، هكذا أمثلة هؤلاء في التوراة، ومثلهم في الإنجيل على هذه الصورة المشرقة الجميلة. جمعت أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم قمة التعبد في باب التعبد، وقمة التمكين في الأرض بالأخذ بالأسباب، فهي في قمة التعبد وهي في قمة الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلط فاستوى على سوقه. أمة الإسلام هي التي تأخذ بأسباب التمكين كلها، وأمة الإسلام هي التي تأخذ بناصية العلوم كلها. فكيف حال أمتنا الآن مع ناصية العلوم؟ لا يجوز لهذه الأمة أن تبقى في المؤخرة ولا في الذيل، بل يجب أن تكون في المقدمة آخذة بناصية التقدم العلمي والتكنولوجي حتى تشهد على الناس، لأنها كيف تشهد على الناس وهي متخلفة؟ لا أبداً. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كيف نقيم الشهود الحضاري على الناس، كل الناس، ونحن في الخلف؟ لذلك الهجرة توحي إلينا ونحن الآن في جوها المفعم بالروحانية، توحي إلينا بإيحاءات من الإيحاءات التي توحي بها الهجرة الآن، ونحن نستنشق أرواحها وريحانها، توحي إلينا بأن ننهض، بأن نهاجر، نهاجر، وكل يهاجر من موقعه، من موقعك يا عبد الله هاجر، هاجر الكسل والدعة والراحة والبطالة، هاجر البطالة إلى العمل كيفما كان نوع العمل. إن الله يحب العبد العامل ويكره العبد البطال. لماذا لا نهاجر هذه المقاهي التي نمكث فيها ليل نهار ونحن نقتل أثمن شيء؟ ما هو أثمن شيء؟ وقتنا الذي هو أغلى شيء وأثمن شيء. فلنهاجر الهجر فيما بيننا، وأن نهاجر الخلاف، وأن نهاجر التفرق والتمزق، وأن نهاجر الحقد والحسد والبغضاء، وأن نهاجر التعاملات الربوية، وأن نهاجر شرب الخمور. نهاجر ذلك كله إلى ماذا؟ إلى مجالس العلم، إلى مدارس العلم، إلى الكليات العلمية، إلى المعاهد العلمية. شبابنا ينبغي أن ينطلق، أن ينطلق إلى الله، أن ينطلق إلى العلم، أن ينطلق إلى الأخذ بالأسباب، أن ينطلق ليتمكن في أرض الله. فإن لله سننا في كونه لا تحاب أحدا. ولذلك فالهجرة توحي إلينا بالأخذ بالأسباب. نحن أمة السببية، احنا أمة السببية. لا توجد في الأرض أمة حض كتابها وسنة نبيها عن الأخذ بالأسباب مثل هذه الأمة، ومع ذلك فنحن المفرطون في الأسباب. أيها الإخوة الكرام، نحن أمة السببية وأمة التوكل على الله. السببية نأخذ بقمة الأسباب ثم نتوكل على خالق الأسباب، نأخذ بالأسباب كأنها هي كل شيء، ثم نتوكل على خالق الأسباب وكأنها لا شيء. هذه هي هجرتنا اليوم التي لا تنقطع إلى يوم القيامة. إنما انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة، هي التي قال فيها الحبيب المصطفى لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. والهجرة من المعاصي إلى الطاعة تساوي الهجرة إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول صلوات الله وسلامه عليه: عبادة في هرج كهجرة إليه. عندما تعبد الله في هرج وفتنة وتنطلق إلى الله، وقد تكون فريدا ووحيدا وغريبا، لكن لا غربة عليك لأن معك الله، لا وحدة عليك لأن معك الله، لا فردية عليك لأن معك الله، لا تحزن إن الله معنا. فأنت كمن هاجر إلى رسول الله في حياته. اللهم إنا نسألك يا ربنا في ليلتنا هذه المباركة، وقد استحضرنا فيها أنفاس النبوة وأنفاس صاحب الهجرة، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا حب صاحب الهجرة عليه الصلاة والسلام. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك، واجعلنا من أحباب حبيبك، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا من يديه الشريفتين شربة باردة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا في مطلع هذا العام الجديد الهجري أن تجعله طالعة يمن وسلام وبركة على هذه الأمة. اللهم اجعل هذا العام المبارك عاما تنهض فيه أمتنا، وتستعيد فيه عافيتها وسلامتها. اللهم مكن لأمتنا، اللهم مكن لأمة الإسلام، واجمع كلمتها ووحد صفوفها. اللهم يا رب عافي قلوبها وأفكارها وعقولها ونفوسها وأبدانها. اللهم يا رب علم أمة الإسلام العلم الذي يرفعها وينفعها. زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. بارك لنا في هذا المجلس، واجعله مجلسا مباركا طيبا، واجعلنا نخرج منه وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقضيت حاجاتنا، وطهرت يا رب قلوبنا وزكيت نفوسنا وشفيت أمراضنا وجمعت كلمتنا ووحدت صفوفنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لأمير المؤمنين الملك محمد السادس أن تجعل هذه السنة عليه سنة يمن وأمن وأمان. اللهم اجعله بها وفيها من عبادك الذين أهلتهم لقيادة هذه الأمة إلى الخير، ولقيادة هذه الأمة إلى التمكين، وبارك له في عمره في طاعتك، كما نسألك لقادة الأمة الإسلامية أن تجمع كلمتهم وتوحد صفوفهم وتؤلف الخير قلوبهم، ونسألك ربنا أن تغفر ذنوبنا وتغفر ذنوب والدينا وآبائنا وأمهاتنا وترحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ملأ الدنيا بالأنوار، الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا، وسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا، وسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا.